الكلام في القواعد الفقهية وسميت قواعد كما في علمكم لأنها تندرج تحتها أحكام جزئيات كثيرة، والغرض من القاعدة دائما هو إدراك الحكم العام لتنزيله على الجزئيات. كان القواعد هي التي تحكم في جميع العلوم، قواعد هي التي تحكم في جميع العلوم كيفما كان نوعها كيفما كان موضوعها، القواعد هي التي تحكم فيها في أي علم، القواعد هي التي يتوصل بها إلى بناء الأحكام واستخراج القضايا فيها في أي علم كيفما كان. مثلا من عرف قواعد النحو يستطيع أن يتصرف في هذا العلم على الوجه المطلوب، ومن عرف قواعد علم البيان فالأمر كذلك، وحتى من عرف قواعد علم الطب وعلم الاجتماع وعلم النفس فإنه يتصرف في ذلك على الوجه المطلوب، لأن تلك القواعد توجهه وتبين له الطريق الذي يسلكه في الجزئيات التي تدخل تحت تلك القواعد. وتقدمت القاعدة السابقة وهي أن اليقين لا يرفع بالشك الأخير. ثم بعدها ذكر قاعدة أخرى وهي وضرر يزال والتيسير مع مشقة يضر حيثما يقع. هذه قاعدة ضرر يزال، يعني أن القاعدة الثانية من القواعد الخمس حصر في الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، ولكن لا بد أن نعلم بأن الضرر أو الإضرار لا نطلقه على معناه اللغوي، وإنما على معناه الشرعي، أنه يوجد ضرر المعتبر شرعا ويوجد الضرر الذي يلغى شرعا، يعني ماشي أي ضرر فإننا نبحث له عن التيسير، ماشي أي ألم يمكن المرء أن يسعى إلى إزالته. أنا كما يقول الشاطبي رحمه الله أن الضرر أحيانا يأتي من جهة مخالفة النفس، من جهة مخالفة النفس ومن الصدام مع النفس في جرها إلى الاهتداء، يقع الإنسان في الضرر والألم. مثلا أنت غادي تقوم مثلا تصلي والبرد، كاين البرد وكاين الماء، استعمال الماء فيه ضرر، تحس بالألم والألم أصلا ضرر، وكذلك أن تستيقظ وتنزع من نفسك النوم هذا أيضا فيه ترك اللذات وتحملها، وخروجك ومشيك أيضا إلى المسجد في البرد مع وجود الأمور المؤلمة في الطريق، تكون حاجة وقد يكون شوكة وقد يكون طرى إلى آخره، هذه كلها من ناحية اللغة تسمى ضرر تسمى ألم، لكن هذه من أين جاءت؟ جاءت من جهة النفس، لأن النفس الآن تقاومها لتربيها على الصراط المستقيم، كتردها باش تقومها، من هنا كيجي داك الألم. فمثلا إذا عندك شيء أصبع معوج، أصبع ديالك مثلا معوج، يحاول الطبيب مثلا أن يرده إلى أصله ليقاومه، أنت كتحس بالألم، ولكن هذا الألم الذي ترجى من ورائه مصلحة أعظم، ويرجى من ورائه أن يستبدل هذا الألم بما هو أحلى منه وبما هو أنفع منه، هذا ما كيعتبروش الشرع، هذا ما كيعتبروش، هذا كيعتبروه الضرر الملغى، هذا ما كنهضروش عليه، لأنه جاء من جهة رعونة النفس ومن جهة شدتها ماشي من جهة الشرع. لأن الإنسان مثلا عندما يكون هو الذي جلب على نفسه أمرا من الأمور التي يحق فيها الضرر بنفسه كيضر فيها رسول، تقول لك هذا الضرر لماذا أوقعه الشرع علي والضرر يزال، هذا ماشي الشرع الذي أوقع عليك الضرر، أنت جلبت الضرر على نفسك بتصرفاتك، هذا ما خصناش نحيده. ماشي واحد الإنسان مثلا تأخذ هذه القاعدة وتنزلها على جميع ما فيه الضرر، تقول أنا عندي الضرر باش نسكن في واحد الدار اللي فيها مثلا سقف إذا كان الشتاء كيف عليه شوية الماء، هذا ضرر، هذا ضرر، خصني نشد فلوس من عند البنكة باش نمشي نبني الدار باش ما يبقاش هذا الماء يتسقط عليه في هذا الدار. ولا إنسان مثلا كيسكن مع شي واحد تتكون بينهما شي مشاكل في السكنة، تقول لك لا أنا غادي نمشي نشد الكريدي في البنك بالربا ونمشي نبني الدار لأن هذا الضرر يزال، لا مش هذا هو الضرر الذي يزيل، هذا الضرر يعتبر ملغا، لأن هذا النوع من الضرر لا يؤثر في الدين ولا يؤثر في العقل ولا يؤثر في النفس ولا يمنع من حاجة التي تنزل مثلا الضرورة. انت كنعرفوا أن الضرر سيزول، انت كنعرفوا بأن هذا الضرر يجب أن يزيل عندما يرجع ذلك الضرر على المرء في الدين. انت في المجتمع مثلا أغلب الذين يسكنون في هذا المكان قوم يحبون المعاصي ويسعون إليها ويسعون إلى انحراف الأخلاق والديني. أنت شفت في هذا الوسط هذا بأن أولاد الذين ينشؤون في هذا سوف يفضي بهم الأمر إلى الوقوع في التهلكة، هذا ماشي مستحيل، هذا أمر فيه ضرب للدين وضرب للنفس وضرب للعقل. في الحالة هذه كنعتبرها بالضرار بأنه ضرر خطير، لأنه يضر بالدين ويضر بالعقل ويضر بالنفس وأمور أخرى. هذا سطحي، هذا الضرر يزال. الضرر الذي يرجع على البدن بالعطب هذا يزال. مثلا إنسان قال له الطبيب أنت دابا هاد العين اللي صوبتي ما خصكش تركع بها نهائيا، يمنع عليك منعا باتا أن تصلي إلا بالإشارة. هو قال لك لا أنا غادي نصلي، أنا سيدي غادي نصلي ساجدا وراكعا. هذا خطأ، راه الشريعة الإسلامية راه ماشي المطلوب منها هو نهرسوا روسنا ولا نحيدوا العينين ولا نقشوا نفوسنا، هذا ماشي هذا هو المطلوب في الشريعة. الشريعة الإسلامية من فهمها فهما عميقا يعرف بأنها ما فيهاش كشي حاجة التي تؤدي بالإنسان إلى الضرر إطلاقا. وهذا الشيء اللي كتشوفه انت ضرر راه هو غير من باب شرب الدواء المر، من باب ما يدفع به البلاء الأعظم. لذلك الإنسان قال له الطبيب أنت ما خصكش تصلي إلا بالإشارة، قال لك لا سيدي أنا غادي نركع ونسجد. ولكن بعد 3 أيام أو 4 أيام رجع إليه المرض أكثر مما كان، واحتاج مرة أخرى أن يرجع إلى أن ينام في المستشفى، وهذا النوم سيكلفه شهرا من الاسترقاء. كان ديك الساعة غيصبر غير 15 يوم، الآن أصبح سينام في المستشفى شهرا كاملا. هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه ربما يؤدي به هذا إلى العمى، وهذا الإنسان الذي يعرف أن هذا سيترتب عليه ضرر في الدين كبير، أنه كان غيصبر 15 يوم ودابا خصو ينعس شهر هذا في المستشفى وحده، زيد عليه أنه قد تذهب عينه فيصاب بالعمى. وحنا الجوارح ديالنا راه ماشي ديالنا، هذه الجوارح التي أعطاها الله تعالى أعطاها لنا لنستعملها بإذنه كما تستعمل الدابة بإذن صاحبها. ملي كتمشي شوية تقول لا جيك بخير عطيني هاد الشيء لأستعمله، فإنه يقول استعمله في كذا وكذا ولا تستعمله في كذا، أمانة استعمله هنا دون في هذا المكان دون هذا المكان. إذا كان هذا المرض سيرجع على البدن بالعطب هذا الفعل، فلا شك أن الشرع قال لك الضرر يزال، الضرر يزال. لا بد أن ترفع هذا الضرر بماذا؟ بأن تصلي على قدر المصطلح. شو دابا الفكرة دابا ديال العوام شنو كيحسبوا رأسهم؟ أن الشريعة حينما تأمر بالأمر الرخصة راه الإنسان خصو يدير اللي بغا، وما كيعرفش بأن الرخصة راه بحالها في بعض الحالات مثلها مثل الصلاة، مثلها مثل الخمر والميسير وأكل الميتة. ما تعرفوش هذا الشيء، راه الإنسان الذي مرض في رمضان وأعلمه الطبيب أن مرضه سيؤدي به إلى التهلكة أو سيؤدي به إلى مرض خطير مزمن، سيؤدي به إلى فقد عينيه أو إصابة قلبه أو كليته وما شبه ذلك، هذا الإنسان في هذه الحالة يرتقي الأكل عنده إلى منزلة الصوم. راه الأكل بالنسبة لهذا راه ينزل منزلة الصوم بالنسبة للصحيح. إذا كان لا يحل للصحيح أن يأكل ف فإنه لا يحل لهذا أن يصوم. هذا إذا كان هذا لا يحل له أن يأكل أن يصوم، فذاك إذا كان يجب على ذاك الذي يستطيع أن يصوم أرى هذا يجب عليه أن يأكل. وإذا خالف أمر الشرع فصام فأصيب بأمر يلحق به الضرر، إذا هو صام واتب شي حاجة سيسأل أمام الله عن هذه الجريحة لماذا أهلكتها. اتب مثلا بالعين يمشي له الأذنين لأن دابا العطش راه يتصاب مجموعة من الأمور في جسم الإنسان، ممكن أن يصيب الأذنين سميبقاش يسمع، كاين يصاب له العين يصاب له شي حاجة ويصبح حينئذ مسؤول عن هذه الجارحة. والعوام شنو كيقول لهم رسم دابا في رمضان؟ يقول لك واحد قال لي الله حتى نصوم ونموت كاع ويسير ماشي ماشي هكاك، راه الحكم الشرعي ليس لك ماشي تصوم، أنا نسيت نصوم واخا نموت كاع يا الله يجعلني نموت في سبيل الله. كاش في سبيل الله هنا؟ في سبيل الله هو تستجب الأمر لله، قال لك ما تشرب اشرب، قال لك كل كل، قال لك الميتة كلها وجب عليك كلها كلها، قال لك ما تاكلهاش ما تاكلهاش. راه ماشي قضية أن الإنسان إذا اشتد به المرض يقول أنا سأستمر في الصوم وليكن في هذا الهدف. أسيدي هذا خطر، الناس يعرفوا لأنه ضرر، راه ماشي يزال مباحا، راه يزال مباحا ويزال مستحبا ويزال واجبا، راه بعض المرات يكون رفع الضرر واجب شرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أفتوا ذلك الشخص وهو مريض بأن يغتسل وكانت به جروح، فقالوا له لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات، فقال قتلتموه. بمعنى أن الشرع لا يقتل، الشرع لا يزيل الناس أعينهم ولا يجب لهم عبادة تذهب بأجسادهم ولا يسبب لهم ما يذهبون به عقولهم ولا نفسهم، يأتيهم بالعلاج الناجع لجميع أحوالهم ويفتح الناس ليعلمون. إذن الضرر يزل، معناه نشوف هذا الضرر ماذا يصيب، إذا مشى الضرر حتى يصيب الدين سوي الترفع، إذا مشى الضرر حتى يصيب النفس نفس الإنسان سمعت واش من النفس وما يتعلق بالجوارح وكذا هذا ممنوع. مثلا عقل الإنسان فهمه إدراكه تفكيره كل هذا يجب أن يحصن، كل شيء يجلب لك الضرر في نفسك يجب عليك رفعه، لأن هذه النفس يجب عليك أن تحفظها لأنها أمانة عندك مش تسيبها. يقول زي ما احنا سيدي حر أنا عندي الفرس اللي بغيت، لا حتى تخلقها عاد تصرف فيها، حاجة التي لم تخلقها عندك أمانة لا يحق لك أن تتصرف فيها. أمر كذلك العقل، الحاجة متى تذهب بالعقل؟ شيء يعلم أنه لو استمر عليه المرء من الأمور المطلوبة فإنه سيؤدي به ذلك إلى الضرر في عقله، يجب أن يزال هذا الضرر قالوا مجرا. إذن في المقصود برفع الضرر هنا رفع الضرر الذي يجع على البدن، بماذا؟ بالضرر أو على النفس أو على العقل أو على الدين، هذه هي اللي كنسميوها ضرر. ماشي ضرر يقول لك شو هذا الله هذا الشيء كيضرني، ماشي هذا الشيء أنا ما كنحملش ما كنحملش هذا الشيء، أتحمل ولا ما تحمل؟ شوف لنا الضرر شنو هو اللي غادي يوقع إذا استمرتي في هذا الشيء، شنو هو الضرر؟ فين هو الضرر؟ أعطينا الضرر باش نعرف واش عندك رخصة ولا ما عندكش رخصة. ما كيحتاجش ضرر غير البرد، دابا البرد الانسان كيضربو البرد كيترعد شويه كيحتاجش ضرر، حتى السخون راه ماشي ضرر لانه ضرر خفيف. فوقها كيديرو به التيمم كان مشكل، يديرو به التيمم ولا داني وجه بعض الادله، ولكن كاين القضيه ديال السخون، السخون الخفيف هذا اللي كيكون في هذا الوقت يصبر الانسان ماشي مشكل. شوف دابا هاد واحد الايامات عاد يضرو راسو شويه ولا فيه السخون يمشي ينعس، يجي ما فق كاع اليوم مالك شوية ديال السكون اشني هذاك شي خفيف نوض وصلي كاع يقطع مابقاش يقرا قد ينفع، علاش؟ كاين شي حد شويه ديال السكون، السكون ماشي شي حاجه كبيره، السكون راه شي حاجه خفيفه ما فيش ضرر. يا سيدي الضرر يزال، ايوا يزال واخا ما زولو. خلاصه القول ان العباده او الامور الشرعيه إذا أتى منها الضرر، والضرر لا يفي منها، باش نكونوا من الآن متفاهمين، مع الضرر والألم كيجي من جهة العبادة. يقول لك لا، وكيفاش دابا الإنسان كيتكفر في الصلاة، كينوض الإنسان في البرود، كيمشي للمسجد، كيمشي كيتكفر فاس، كيتعدى مسكين، كيهزا، كيمشي في الليلة الباردة المسجد، كتقول لهم ما كاينش الألم في العبادة. هذاك الألم هو في مقارعة النفس ومخالفتها وتربيتها، ماشي من جهة الدين. بدليل أن من الناس من يجد في هذه الحالة لذة ويجد فيه سعادة. من الناس هذا الذي تجد فيه أنت الألم، يجد فيه الآخرون قمة اللذة وقمة السعادة. هو من اللي يكون كيمشي كينوض يصلي، بل كينوض مثلا تمشي المسجد، كيعيش واحد العالم خام من اللذة ومن الراحة البال ومن الطمأنينة. إذن فليس هذا الألم مصدره هذه الأشياء، وإنما مصدره من جهة النفس التي تجنح إلى الشر وأنت تجذبها وتشعر بالألم. لأن ألم الإنسان لابد أن يفرق فيما بين الألم الحقيقي والألم النفسي. الألم الحقيقي رجلناه هو الذي يرجع على البدن بالضرر، أو يرجع على النفس بالضرر، ويرجع على العقل بالضرر، ويرجع على الدين بالضرر، هذا هو المعتبر. أما ما سوى هذا فهذا ليس فيه شيء مما يمكن أن نقول بأنه يفع به الضرر. إذن لا ضرر ولا ضرار، لا بد أن يفع الضرر وحده، ولا بد أن يفع الضرار الذي يدل على الاشتراك. إذن الضرر هو ما يلحق الفرد الواحد، والضرار هو ما يفيد الاشتراك، كما يقول مفسر الحديث، قالوا والضرر ما يصيب واحدا، والضرار ما يكون مشتركا، لأن فعال في أصل اللغة العربية يدل على ماذا؟ اشتراك، الجهاد، الصراع، والكفاح، اشتراك، قتال، اشتراك. إذن إذا حددنا ما هو الضرر الآن الذي يزال، فعرفنا بأنه الذي يرجع على ما يجب حفظه بالضرر، سواء مآلا أو حالا، فإننا نكون قد عرفنا الضرر المعتبر. قد يقول بعض الناس بأن عندي هذا فاش تبيع القروش مثلا، عندي الساكة وكنبيع فيها القرو، ولكنني لا أستطيع أن أتخلص منه لأنه يجذب لي الزبناء. لو لم أبيع هذا ما اشترى الناس مني دقيقا ولا سكارا ولا ولا ولا. هو دابا تقول لك بأنني لو أزلت هذا فإنه يترتب علي الضرر، يعتبر بأن هذا الشيء الذي ينقص له من هذا الرواج التجاري يعتبره بأنه ضرار شرعي يبيح له الخلط. الأمر ليس كذلك. وربما بعد فوق مثلا تجلس على ملصقة راه ما يمكنش يلقى القاعدة الفقهية يتشبت بها ويقول لي راه كاين عندك شي حاجة باش تكع نهائيا. فاش قال دابا كان واحد اللي قال أنا بغيت نخليه، ولكن بعد خليت هاد القارو حتى واحد ما يجي عندي. ايوا دابا كتعرف الناس دابا كيجي واحد يبيع القارو، يدي مع اتاي، يدي مع السكر، ويدي مع الحليب، ويدي مع كذا. انا هاد القارو ما تبيعوش لي ذاتي، انا غير درتو باش يجيب لي الناس. هذا هضره خاويه هادي. شنو دابا كيجيب لك الناس ولا ما جاب لك الناس؟ ولا ما جاب لك الناس؟ ولا انت ما بعتيش 20 قلب، بعتي على 10 قلب مسا شويه قالي، ولا ما بعتي انت طن ديال الاتاي وبعتي غير 200 كيلو، شنو يوقع لك؟ نحن لا ننظر الى الضرر من حيث نقص الاموال ولا من حيث الالام، ينظر الى الضرر من حيث ما يترتب عليه مما يعتبر حفظه مطلوب شرعا. هذا هو الضرر. اشنو غادي ترتب على هذا الشيء الى خليناه؟ لان مثلا انت كتعطي الرخصه، راه الرخصه هي الانقاذ، إنقاذ الإنسان من أمر لو بقي في طريقه لوقع في الهلك. هي الرخصة شنية؟ الرخصة هي سفينة إنقاذ. إنسان لقيناه إلا بقى في هذا الحالة، في هذا الحي، عنده هذا البركة في السكن، ولاد بالغين، بنات بالغين، سكنوا في واحد البركة، إلا بقوا في هذه الحالة ستدمر الأسرة. فيهاش نقاش، خرجوا الكارثة العظمى، سيؤدي ذلك إلى الناس نقضي على دينهم ودنياهم بالمرة. هنا غادي يقولوا اشنو غادي يدير لهذا السيد؟ نقدوه في الرخصة الشرعية، ما كاين مشكل، لأننا نشوف ما الذي فعلناه به بعد إعطاء الرخصة، وما الذي لو لم نعطيه الرخصة سيقع فيه. هذا هو معنى الرخصة، ماشي تغير رخص. إيوا ما كاين باش الإنسان جيت أنت، الناس كلهم كيبيعوا الدارو، اللي بغى يشري أنت كتفرضوا عليهم، ولا كاع أنت إلا ما بعتيه أنت غيبيعوا واحد آخر. إيوا ما فيها باس، لو هذا في واحد ما ديرش له، ولا ما قتلت أنا قتل شي واحد آخر، إذا خصني نقتل، ها؟ ولا ما كذبت أنا عكذب شي واحد آخر، خصني نكذب، ها؟ ولا شي واحد مثلا كيبيع الخمر يجيبوا ليه، أنا ما بزلت عليك. انا ما قلت لك شريت شنو هاد الهضره. دابا دائما المساله ديال الضروره الان تشعر فيها الناس بزاف، اي انسان قلت لي شي حاجه يقول لك ضروره، شنو الضروره، شنو الضروره، فين هي الضروره، فين هي، فين هي هذا الفعل الذي يرجع علينا بالضرر في الدين، فين هو هذا الفعل الذي يرجع علينا بالضرر في امور خطيره في المال، فين هو هذا الضرر الذي يرجع علينا في الهلاك في النفس، فين هو هذا الضرر الذي يرجع على العقل، فين هو هذا الضرر الذي يرجع على الناس. راه قلت لك البراكه يمكن فيها كل شيء من هذا الشيء، كل هذه الاشياء قد يمتد الى الضرر، ولذلك يعطى له حكم الرخصه ويقول له انت انقذ نفسك بما وجدته. تقيتي شي واحد يسلف حتى بالربا سلف سير، انقذ نفسك من هذا، لان شنو غادي يكون ديك الساعه ارتكب جرما واحدا، ولكن هو الى ما دناش شحال من جرم كيترتكب في دقيقه، في دقيقه خلينا فعلا واحدا شحال من جرم غيتحقق في دقيقه، اختلاط وميعاه وامور اخرى الله اعلم باخلى عليك، اخلى عليك واحد القضيه هي خطيره، هي بنيه الانسان، الخطيره كتكون اخطر هي بنيه الانسان، لان ما كيعرفوش الناس بان بنيه الانسان اخطر من هذا الشيء اللي كيوقع في الظاهر، انك تبني انسانا كتدخل فيه شي امور الذي سوف ينقلها الى من ياتي بعده، لان هذا راه كيتصنع باش يكون صانع. ها هادو دابا اللي كيعبدوا البقر، فين جاو كيعبد البقر، شكون اللي وراها اليوم، شكون اللي وراها اليوم، هادو دابا اللي كيعبدوا اليوم شكون هادو اللي كيعبدوا البقر مثلا في العلم، شكون اللي وراها لهم هاد العباده ديال البقر، شي والدين ديالهم، ها هادو اللي هما النصارى من جاتهم النصرانيه، هذول هما اليهود من جاتهم اليهودية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويمشوا حتى يتبعوا عليه، فين غادي يمشي، فلا شك أنه سوف يبقى على هذا الحال، وهذا الحال سينتقل إلى من بعده، وهذه كارثة، لأن القيامة شنو كدير، القيامة كتبني الإنسان. حنا كنقولوا حنا عندنا دين التوحيد، ودين التوحيد يجب أن نرسخه في الإنسان جهد المستطاع باش ما استطاع. إذا كنا حنا غادي ندمروا الدين ديال هذا، ندمروا الأخلاق ديالو، ندمروا كذا، ونبنيو الإنسان على خلاف الإسلام، فين غاديين؟ مئات جرم في شيء واحد، إذا من الأحسن أن ينقذ في هذا على قدر المستطاع، حفاظا له على دينه وعرضه وشرفه، وهذا هو ما أبديع الرخصة على التحقيق. بعض الناس يقول أحيانا بأن عندي الضرورة، في كاين هذه الضرورة؟ يقول لك هو دابا كاين شي واحد كيتقلق من مثلا تسمع كتكون شي عيال دابا في الدوار، حنا من عادتنا الى جينا الدوار كيسلموا، كاينين هذا في البوادي بعدا بعدا في الوالد ماضي ما عرفت مزيان اكبر، حنا كنهضرو على البوادي، دابا الانسان كيكون في البادية ملي غادي يدخل قاعد كيشوف دوك الناس ديال الدوار كيسلموا عليه، شي محمد به شي عبد الله به شي قدروا به واش يسلموا عليه، شو واحد دابا كيجي صارم يقول لهم لا اش هاد الشيء، لا انا ساتقرب الى الله تعالى بالترك هنا، كيكون متشدد كيش يقول لي وحشوم والله الا انت تاع حشمتي بالدوار حشمتي بالدوار وحشوم صاحبي وهادي الجيران مساكن وكذا، الجيران مزعوم من القران، الجيران مشهوم يا ايها الناس، هما عندهم شي حكم فقه جديد، هما ماشي حكمهم حتى هما مخصوص ولا كيفاش، يقول لك لا والله الا انا اللي حشمت، حشم ولا دبر راسك شكون هذاك، ولكن هذا يقول لك بأن هذا الأمر ما عندوش فيه الإذن، إذا بحال هذا تسموه ماذا؟ تسموه ضرورة. شو دابا تيدير وليمة ديال الموت، الموت تيموت شي واحد عند يتامى ما عندهم ذاكرين، تيهجموا عليهم بحال الطوفان، الشيء اللي خلا مسكين تيديروا بحال القمل، العيالات والرجال احنا جينا نديروا التعزيه. لا التعزيه لا زين زين الباب ما يدخل التعزيه كتكون في الباب. اش ما زيدي تما ادعيو مع السيد الله يرحمه الله يغفر له والسلام. اش بغيتو؟ لا يدخلوا تما. شو هاد دابا تيقول لك انا في الدوار عندنا شي صاحبي واحد السيد من قريب توفى وبغاو يديروا ليه داك الشيء. قالوا له انت منع هاد الشيء ما تقدرش ما تمشيش. يقول لك واه الضروره. اش من ضروره؟ اش من ضروره؟ اشني هاد الضروره اللي غيوقع؟ يقول زعما يقولوا حنا فينا الكبر ولا كذا. يقول سيدي اجبو واش اللي قلتي لهم هادشي كتاكلو حرام؟ راه هاد اللي سامح راه هما اللي خاص لي عاونهم ماشي لي كلهم داكشي اللي عندهم. اش تيقولوا؟ بغاش كيعيش لينا؟ نزل نوصل ولكن نوصل ندعي نصبركم ندير داكشي اللي نقدر نعاونكم وكما تفرضوش عليا نجي عندكم نجلس مع الناس. دابا كيمشيو بحال الزرده واجيبو ما واش شتي في المدينه؟ في المدينه حتى هو كاين. اختي هنا دابا راه الكارثه في هذه البلديه. هذه البلديه دابا حنا مازال في الشغل ما نجاش بزاف. هنا راه كارثه افواج النساء والرجال. عشريه وانت خدام في الطبخ وسميتو حط الطاجين زرت الطاجين زرت الطاجين زرت الطاجين زرت الطبله زرت الطبله تتولي راسك كيديرها بقى برشا الطاجين والطبله قدام. اش هذا السيد ميت ولا نديرو له الفرح؟ ما واش هذا السيد توفى الله يرحمه؟ هذيك اللي سيدي نديرو له المعروف. المعروف مش معروف اش هذا المعروف؟ وامر بالمعروف شنو هي المعروف؟ هما كيقولوا تما كتقولوا العشاء ولا اش كتقولوا العشاء؟ العشاء ديال الميت. الميت كيكون كيبقى لي شي عشاء ولا شي عشاء كون بقى لي شي عشاء وكان بقى معاكم كيتعشى. العشاء ديال الكمال. وهذا المنكر دابا هي منكر نيت بعينه. كان مسكين كيمشي يدير الديون، كان كيبيع داك الشيء اللي عنده، كان كيرهن شي حاجه اللي عنده باش يدير منكر. يدير منكر كتقول لي الا ما تمشيش لهاد الشيء وكلا ضروره. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا داك الشيء مزيان ولكن للضرورة أحكام. لا ما كاينش هاد القاعدة. خلي عليك القاعدة هي وسير تدخل مع الناس وكل وكل وشرب وسكت. والنساء دابا فالنساء دابا كيديروا بحال الاحتفال وملي كيخرجوا كيعلقوا على دوبة. لا يفلسهم كاع ما دواز كاع ما في الجيو. شتي ديك الزيت؟ بون مسكين ما يقدروش كاع. واش دابا انت جبتي التقويم ديال المأدوبة وكنقول لك هذه كنديروها للضرورة شنو هادشي؟ يقول لها سيدي حشومة كتقول ما ديرش هذاك الشيء. تيقول ودي الضرورة اش غيقولوا علينا الناس حشومة كاع غادي يجيو الناس اش غنقول لهم ارجعوا؟ تقول لهم ارجعوا ولهم ارجعوا من حيث أتيتم. وانت بغيتي دير الخير في الوالدين ديالك ما كاين مشكل. بغيتي تصدق صدقتهم بالطريقة الشرعية سير اسيدي جيب لي تما كاين في البلاد ولا شوف لك الارملات مساكن ما عندهمش غير سير لهم فيك سير لهم زيد سير لهم تهلا فيهم بعد شهر تهلا فيهم سير لهم داك الشيء اللي احتاج لهم حتى تطمئن تقول صافي هذا الشيء الى وصل الوالد غيولي عنده الكروف في الاخيره. دابا هذا هو العجب. دابا الناس كيخليو الباب اللي مفتوح تمشي واحد الباب مغلق. راه الشريعه فتحات الباب ديال الخير اللي بغاه وكتقول علاش كدير تقول لك الضروره ما فيهاش ضروره هذا الشيء ما فيهش ضروره بيع الكارو ما فيهش ضروره هاد الامور حنا دابا اللي كنحشمو منها ما فيهاش ضروره. شي واحد قال لك هذا هو شرع الله تعالى انا ما نقدرش نعبد الله تعالى الا بهذا الدين كتقول لا الضروره ما كاين لا ضروره ولا حاجه ما كاينش الضروره. حنا دابا ملي كنهزو البدع وكنهزو العوائد وكنهزو التقاليد وكنديرو فيها الدين وكندخلو هذا تحت الضروره هذه هضر كبار. كنجيبو التقليد كنجيبو العاده كنلبسوها لبسه الاسلام كندخلوها تحت الضروره. الضروره الحاجه اللي جات ضروره اللي اختيرات في المناسبة تقول لك الضرورة. العوائد الفاسدة والاختراعات الشيطانية ضرورة. لا سيدي ما دي ماشي ضرورة. هذه ضرورة هذا الشيء اللي قلت هو الضرورة. الفعل اللي غادي يديره هذا السيد ولو استمر فيه سوف يرجع به ذلك إلى فساد في دينه أو عقله أو بدنه أو ما شابه ذلك. أما حتى الفلوس اللي غادي يصابهم ذاك البدعة يصابها يعني غيمشي غير في هذيك البلاصة يصابها ماشي مشي. وعلى كل حال فالإسلام بني على حفظ ما هو ضروري ماشي في حفظ العوائد والتقاليد وحفظ البدع والاختراعات الشيطانية. هذه ما دخلت لها في الضرورة ولا تكاد. جيد ننتقل الآن إلى قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة وهو أن قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين. وهذه قاعدة عظيمة جدا يحتاج إليها الفقه كثيرا. لماذا؟ لأن تعارض المفاسد كثير في الدنيا وكثير في هذه الأمور. نبغي تعرف على جوج المفاسد. مفسدة هي مفسدة، ولكن مفسدة أعظم منها لو لم تفعل هذه فعلت هذه، وما عندكش العوض، لا عوض لك عن ارتكاب إحدى الضررين. أشنو غادي دير؟ غادي تزن، غادي تزن بالميزان تشوف شكون هو الضرر اللي غادي دير، واش هذا ولا هذا. كلاهما في الحقيقة راه مخصوش يدار، ولكن اقتضت الضرورة أن تفعل أحدهم. مثلا من المسائل المعروفة أن الضرورة اللي كاينة في الدين إذا كانت تقابلها ضرورة تكون في المال، ضرورة ضرر في الدين ولكنه يردع بالمال، فهذه الحالة هذه غادي تقدم المال وتحفظ الدين ديالك، ستحفظ دينك بدفع هذا المال. فليقول نفسك سوف تهلك، ولكن لو دفعت المال نجوت دفع المال ماشي مشكل. إذا كان سوف يذهب نفسك أو دينك فنفسك، هذا معنى فيك بخفيفة أنك تقدم ما هو أعظم على ما دونه. هذا أمر جار في سائر أمور الدين، ومن هنا يجب علينا أن ننظر الآن إلى جميع هذه المسائل التي يقع فيها الاختلاف. جميع هذه المسائل التي يقع فيها الاختلاف يمكن أن تدخلها تحت هذا الأمر، ارتكاب أخف الضرر. وتقدم لنا في هذا الباب أنه يجوز أن يدفع المسلمون المال للكفار، يدفعوا المال للكفار لفداء الأسرى. أسرى المسلمين وقع تحت يد الكفار، وكفار يطلبون الفدية، ومن المطلوب هنا أن نزين ما بين الضررين. إعطاء المال للكافر يقويه، إعطاء المال للكافر تمكين له من مال محرم عليه، وفيه إعانة له على المعصية لأنه أكل مالا لا يحل له. واضح. ولكنه في هذا الأمر ما هو أخطر؟ أن هذه المميزة وقعت في يد هذا الكافر، ربما ألحق به الضرر في بدنه، في دينه، في عقله. وما نقول شيء في هذا الزمن أن بعض الأسرى في بعض بلدان الكفر، بعض المسلمين، بعض الأسرى المسلمين تباع أعضاؤهم وتنزع منهم، وفي المسلمين ديال الصين، مسلمي الصين، المسلمون ديال الصين، جمعيات في بعض البلدان في أوروبا وجدت تتحدث عن هذا الأمر. تحكي لي فقول لك ها شنو كيديروا بنا جهود، ويقولوا على السنين دراوش تبارك الله، تقول فيها دراوش كيجيبوا الأسرى مثلا كيديروا شي كيقول لك أنت مريض كيديروا المستشفى كيحيدوا له شي طرف، راها راها راها كيمشي، ولكن داك الطرف راه تحيد ديك اليوم مثلا كيحيد بالي كليا كتحيد ليه، ولكن عايش غير بوحده، وحده اللي يبقى فيه من الأخرى باعوها. خلاصة القول أن الأسير الآن إذا وقع بين أيدي الكفار أن المسلمين يدفعون المال للكفار لينقذوا منهم ماذا؟ أسرهم. وهذا الأمر هو مرتكز السياسة الإسلامية. السياسة الإسلامية بنيت على ماذا؟ بنيت على هذا الأمر، ارتكاب أخف الضرر. عرفنا مثلا أن الكفار يكيدون لنا، عرفنا بأنهم يكيدون، وما عنا إلا أن نرفع الضرر على قدر المستطاع، سنزن ما بين الضررين، نشوف الضرر اللي ممكن أنه يكون أخف ونحيد الضرر اللي هو أكبر. رمعت في العالم اليوم إلا هذا المنهج، لأن المسلمين ضعف ما عندهمش القدر يفعوا الضررين، عندهم دار واحد دار لا بد يقبله، واحد لا بد يقبله، والآخر راه غادي يكون مرفوع بهذاك الخفيف. وهذا هو الأنفق والسياسة الآن في هذا العصر. ولا إلى شو أدبه قلش لا أنا غادي ندير رفع الضررين، ما تقدرش، غادي ندير رفع الضررين وغادي ندير الضرر الأكبر، ما فيه نقاش، فالأكبر سيترتب على الأمر. ولذلك فالمسألة تبنى على هذا الأصل، ارتكاب أخف الضرر باش نعرفوا الضرر الكبير والضرر الصغير بالمقارنة. نقارنوا مثلا إذا كان هذا الضرر يصيب الدين فكل ما تحته نصبروا فيه، إذا كان الضرر يصيب النفس فكل ما تحت النفس نصبروا فيه. إذا كان مثلا طبعا عندك ضرر في المال وضرر في النفس، من الذي من هو الضرر الأكبر؟ النفس، لأنها يجب أن تحترم. إذا كان عندك مثلا ضرر في العرض أو في المال وقدموا الضرر في المال، في المال لأن عرض العرض والنفس أكبر. إذا عندك مثلا ضرر في الدين ولا ضرر في, في, في النفس فإنه يقدم الضرر في الدين لأن الدين مقدم على النفس. إذا كان ديك غادي يمشي بالمرة فإنت الدين سوف يستعصر، غادي تقدم نفسك في الجهاد من أجل إنقاذه، وهذا معنى الكتابي أخف الضررين. هذا مثال تقريبي ويمكن لكل جزئية أن ينظر في حالها ليعرف أمرها. ومن فروع هذه أيضا شرع الزواج من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف والتطليق بالإضرار والإعصار. الزواجر التي تكون من جهة الحدود، لأن الحدود الشرعية هو ما يترتب على الفعل من العقاب للجاني، مثلا سنسرق نسرق دف وما شابه ذلك من الأمور التي فيها الحدود. هذه الحدود جعلت ماشي مقصود منها هو تعذيب الإنسان، لا، لينزجر الإنسان. أنك تعرف دابا أنه عندما يقام حد الله تعالى على إنسان واحد فإن آلاف الناس ينزجرون، لأن كما قالوا في المثل المشهور قال لك أساد والتعلاب والذئاب، قالوا بأنهم دابوا يصطادون في الفلس، اصطادوا غزلا وأرنبا سنجبيات سنجبل لا تريد اصطادوا، قالوا الذئب فرق قسم، قال لي الأرنبولي الغزال لسيدنا الأسد هو معروف وسنجاب للتعلب، فضربه الأسد بضربة أن يأخذ شد قالوا جديد شد أولاد مش قصة هي تشوف بل قسم التعلب، قال لي يفطر مولانا الأسد السنجاب يتغذب الأرنب ويتغذب الغزال ويتعشب الأرنب. من أين أتيت بهذا العقل العظيم؟ قال لي نوجد هذا المقصود منه هو التنبيه على أن المقصود بالحدود ليس المقصود منها هي أن الناس يتعذبون، لا، المقصود منها هو الزواجر، أن ينزجر الناس وبالله عليك واحد الإنسان ده قطع طرق يتعدى على الناس ينتحر بالأعراض ويقطع عباد الله وفي الأخير يعطيه 5 سنين ديال الحبس، وفي الحبس يدخل حقوق الإنسان، أعطيها هذه واش وقت واش شر ياك ما واش عنده حقوق ديالو، وفي الاخر يديروا الشيف ديال سميتو الشيف ديال الشامبر كيكونوا في مجموعه وكيكون الرئيس، لانه كيبقى تما 5 سنين كيكون هو الشيف. اش كيدير هذاك الشيف؟ كيستافد. واش انت بلاصه ارى الفرن، واش انت قارو ارى الفرن، بيتي انت تاكل مزيان ارى الفلوس، غنقربك على البلاصه. هذا هو هذا غادي ينتشر، هذا غادي يقول لك مزيان ملي كتبرى عرفت في الخلق أم اللي دخلت هنا كل شيء مضمون ويدير اللي بغى. إيش درس عند هذا وعند هذا وعند هذا خلي بيتنا على البصر وصلت ناس حدا الحل 400 كيبيع وداك شيء إذا شو عندنا حيد أنت من ثم يلا سيد أنت كيبيع وكيش اسمه هذا غادي نزاج هذا غادي يخرج غادي عصابة أكبر منه، ولكن الشريعة وكون دابا لك شداته شو يديروا له؟ إنما جزاء الذين ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفوا من ذلك، حيد عليه ذاك الشيء، واللي شافوا غريب سوات العشية كلها هاي بحال الديب بحال أتميته تعالى أقول له ما وجد الديب. هذا هو الإسلام، إيش المقصود منه؟ هو أن ينزجر الناس وبلا عرف هذا هو العدل، وفي الآخر تيجي العفو يبقى تما عامين ولا عموس العفو ويجي غلط وصحيح وسمين بحال يعرفوه تيجي مباشرة تنزل نفس الدوار اللي دار فيها الجرائم وكذا. ها هو شوفي قلتو قد ما عارف شنو ندير ليه، هذا هو العدل هذا هو الحق. ولكن عارفين المسلم الاسلام شوف شنو غادي يدير ليه، حكموا الاسلام شوف اما نخطا في البلاصه كينفذ الحكم، ما عندوش هو جي جرميه جي دير تقرير طبي دير اجداد دار كذا جيبو راسو نقول باكو 5 مينوت وشي كيتشك كان شي كان استجواب باش تنطق الحكم تنفيذ نزيد السلام عليكم لقب صافي ما كاينش داك الشيء. عارفوا المجرم كيقتل عباد الله وتيقولوا ليها تمتعوه يديروا في التخفيف نظرا لحالته النفسيه. واش هي واحد كيدير الجرائم بدون حاله نفسيه؟ هذا هو اللي كتهضر بان الاسلام اراد ان ينزل الضرر عن البشر وشرع الحدود من اجل هذه الغايه. يقولوا الحدود جوازم وجوادر، تجبر ما اخطات فيه ما بينك وبين الله، كما انها ايضا تزجر الظالمين عن ظلمهم. والمقصود بهذا الشيء كله اللي جابوا الاسلام مصلحه الانسان، مصلحه الانسان. راه خاص الانسان يعرف بانه الاسلام راه ملي كيكون مطبق حتى ما يبقى فيه الحال، اذا حكمت فيه بالاسلام ما يبقاش فيه الحال. انا درت حكمت عليه بالاسلام هو هذا دين الله، ما عادش غادي ندير ليه، صافي هذا دين الله، نزلتي عليه ما كاين مشكل. انا مثلا درت الخطا بيني وبين الله، قالوا لي راه الشرع حكم عليك بكذا، فاهلا وسهلا، ما دام الله تعالى هو الذي قد حكم بهذا الحكم على الروح بوسع فليكن. راه الناس كانوا كيقلبوا على الحكم الشرعي حتى واحد ما شافهم. كيمشيو للنفس تيقولوا طهرنا يا رسول الله، طهرنا حيده للنهج. هذا هو الاسلام، عمر الاسلام شد شي واحد في الزنقه قال للناس اللي جاو واقروا هما الذين يتثبت عليهم هذه الامور. قليل فاش كتلقى شي حاجه من الاشياء التي تكون على الشهود ولا بحال هذا الشيء ويقع فيها هذا. شحال وقع فيها من حاجه؟ خمسه الحال الا واحده ثبتت بالاعتراف والاقرار والبحث. تيجيو عندي تيقولوا فهمنا يا رسول الله، ولا هنا ما جاوش حتى واحد ما يعرف، لا احد يعرف ماذا جنوا ولا ماذا فعلوا. ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بان يستروا انفسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي لو سترته بازاره. اشرحوا الزواجر من الحدود، المقصود به هو رفع ماذا؟ رفع الضرر. السيف اصدق انباء من الكتب، يحده الحد بين الجدين، ان الله يزع بالسلطان هذا يزع بالقران، هذا هو الاصل. والضمان كذلك، وشرع الضمان، الضمان من اجل حفظ الضرر، من اجل جبر الضرر. فالانسان حينما يعتدي المرء على ماله ويتلف له شيئا من ملكه فانه لابد ان يرفع عنه الضرر، وهذا الضرر يرفع بان يعطيه في المقوم القيمه وفي المثل المثل. في المقوم يعطيه المقوم الثمن وفي المثل يعطى المثل. ومعنى المقوم هو الشيء الذي لا تجد له نظيرا في السوق، هذا كيتسمى اش؟ مقوم. بحال مثلا البقره، واش انت تلقى نفس البقره؟ ياسر بحال كيف مثلا شي بقره، واش غادي نلقاو نفس البقره بنفس الاوصاف بنفس العمر بنفس ايش خاصنا نبحثو؟ ما يمكنش. غادي تلقاها هي هي في اللون، ولكن كتلقى عاود ثاني ماشي هي في العليب، قبل العليب ماشي هي في العيوب اللي فيها، في العيوب ماشي هي في القرون ديالها، القرون ديالها ولا ديك لا بد تلقى فيها شي فرق. وحتى الوجه ديالها ما يكونش لان حتى هي عندها الوجه. واش تبغي عندها الوجه ولا ما عندهاش؟ ما عندها الوجه. ولا قلتي لا سول النساء في الدوار واش كيعرفوا البقرات ديالهم؟ جيها 100 بقره ولا قلب على البقره ديالها. قال لك هذه عندها الوجه ديالها. هي عندها حتى هي عندها الصفات ديالها. اذا ما يمكنش نلقاو لها مثل، ولذلك ما الذي يمضى اليه في هذا الشهر؟ تقويض. هكا تسوى شحال كذا يعطيها. المثلين لا بحال قضيه السكر، عطيها لها المثل. هرسك شي واحد قبل السكر كيجيب لي قبل السكر. جوج كيلو الكار كلشي هو هذاك. إلا حطيتي هذا وهذا حيدتيه من الكار وحطيتي لا تكاد تفرق بينهما. هذا هو المثلي. هكذا. إذا فالضمان يقع في المقوم بالقيمة وفي المثلي بالمثل إلا ما نذر. نعم وردت بعض المسائل في الفقه التي خولفت فيها هذه القاعدة وقد نص عليها الملكية لكنها قليلة. الضمان ورد المغصوب مع القيام، ما معنى مع القيام؟ ها؟ مع بقائه، هذا معنى القيام، أي مع قيامه أي بقائه. مثلا أخذت للشخص شيئا غصبته منه، فإن الشارع يحكم عليك بماذا؟ أن ترد إليه المغصوب إذا كان قائما. ما إذا كان قائما؟ إذا كان باقيا، إذا بقي، إذا بقي موجود. مثلا أخذت منه هذا الشيء، هذا التليفون مثلا، فأنت ترد إليه هذا الهاتف كما هو، ولكن إذا كان بقي مازال كاين، فإن أتلفته فإنك تضمنه، أي تعطيه ثمنه، تعطيه ثمنه إن كان مثليا، وتأتي بمثله إن كان بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا. هذا معنى مع القيام أي مع بقاء. والتطليق بالإضرار والإعسار، وكذلك أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة أن تطلب التطليق من القاضي بوجود أسبابها، وهو أحد هذه الأسباب الإضرار إذا كان يضر بها. وقد حدد الفقهاء ألوان الإضرار، مثلا بأن يكون يؤذيها أذاء في لسانه أو بيده أو ما شبه ذلك، ثم الإضرار، يعني كل ما يسمى إضرارا قد نص عليه الفقهاء بالتفصيل. انظر خليل في باب الترقي بالإضرار، قد فصل في المسألة تفصيلا تاما. وكذلك أيضا الإعصار، الإعصار هو العجز عن الإنفاق، هو المقصود بالإعصار. وقال أعصر بالنفقة إذا عجز عنها، تسمى الإعصار، الإعصار بالنفقة. الرجل ليس له ما ينفق ما لم ينفقه على الواجب الشرعي في هذا الباب، فإن القاضي يطلق عليه. القاضي يطلق عليه، المرأة ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي ينظر في ثبوت هذا الإعصار. فإذا ثبت أن هذا الشخص عاجز عن الواجب الشرعي في هذا البلد فإنه يطلقها منه، وهذا الطلاق يكون طلاق نسب، يكون طلاق الحاكم، مش يكون بائن، يكون بائن بين الصورة. إذا لم تطلق صافي ما بقاش عندك ترضى، إذا لم تطلقها القاضي ما عادش عندك ترضى، سيبقى ترضى خصكاش غضب كما كأول الأمر، استعقد من أخرى وسقط صداق الشهود وسقط. هذا معنى بينما الصغرى. إذن فالإعصار بالنفقة وبالإضرار هو من تراقي الحاكم، وكل تراقي الحاكم عند المالكية فإنه يفيد البينونة الصغرى. خلاصة القول أن الضرر يزال وفروعه متعددة كما سمعتم.